الله يحبنا وإياك. يقول إنه متزوج من امرأة في بلده وولد له منها ولد وله سنوات تركها، هل يصلهم أو يقطعهم؟ لا تقطعهم يا أخي، ولا تنسوا الفضل بينكم. الرجل إذا تزوج المرأة وبالأخص أنجب منها، لو تركها يكرم آباها وأمها وإخوانها، هذا أرحامك، والأصهار إكرامهم من الدين واحترامهم ومن المروءة. فينبغي لكل واحد له علاقة بناس أن يكرمهم. الله أمرنا بأن نكرم الشرائح التسعة التي نخالطها، بعد أن أمر بعبادة الله قال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. كل الشرائح التي تخالطها أمرك ربك بإكرامها، إنه دين رائع الإسلام. إذن كيف أهل ولدك لا تكرمهم؟ اكرمهم وتغاضى عنهم وقابل الإساءة بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن. الفضائل لا تنال إلا بالتعب، والذي يكافئ ليس بفضيل. الفضيل الذي يتغاضى عن زلات إخوانه، الذي يصل من قطعه، الذي يعطي من حرمه، الذي لا يكافئ السوء، هذا هو الفضيل. ولذلك الذي يريد أن يكون أفضل من الناس يكرم الناس ولا يطالبها بأن تعوضه، ويتغاضى عن زلاتها ويحافظ على مصالحها، فإنه يعلو عليهم. ولذلك بما تنال السيادة؟ تنال السيادة باثنتين: حمل المشقة واحتمال أذى الورى. إن السيادة في اثنتين: حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعدي، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد. أيوة. إذن لا تقطع أهل ولدك، أكرمهم وأحسن إليهم وتغاضى عن زلاتهم، وربنا يعوضك، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. يقول جاء في الحديث لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف والميم حرف، هل الحرف هو الكلمة أو الحرف هو الحرف؟ الحرف هو الحرف. قال لا أقول ألف لام ميم، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كل حرف بعشر حسنات. لذلك قراءة القرآن تكثر الحسنات وتحيي القلب وتطرد الشيطان وتقوي اللسان وتقلل اللحن وتجمل الأسلوب وتعطي البلاغة وتعطي الفهم وتعطي كل شيء، لأن هذا كتاب الله. فالذي يقرأه يستنير عقله ويقوى فكره ويفصح لسانه، ما فيه مثل القرآن. ولذلك أمر بتدبره وبتلاوته وبالعمل به، وضمين لمن إيش؟ لمن عمل به أنه لا يضل ولا يشقى. نعم. حكم الختان للرجل واجب وللمرأة سنة مؤكدة، هذا الذي يظهر. الختان للرجل واجب، اختتن إبراهيم بالقدوم وعمره 90 سنة، وللمرأة سنة مؤكدة، وينبغي أن يترك بعضه لأنه أنفع للزوج وللمرأة. هل لا بعد العمرة يقص الشعر والأظافر؟ لكن إذا دخلت في الإحرام فلا تقص شعرك ولا أظافرك ولا تغطي رأسك ولا تقرب طيبا ولا نساء ولا صيدا بريا حتى تنتهي من العمرة. فإذا انتهيت من العمرة حل لك كل ما حرم عليك بالإحرام. نعم. الحلف يكون بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يقول لم يدخلها وهم يطمعون، هل تعود إلى أصحاب الأعراف أو إلى أصحاب الجنة؟ وهل معناها لم يدخلوا الجنة وحالهم يطمعون في دخول الجنة؟ قلنا إن لم يدخلوها هذا إيش؟ ونادى أصحاب الأعراف أصحاب الجنة أن سلام عليكم، إيش؟ لم يدخلوها أن سلام عليكم، أيوة هذا أيوة. ونادى أصحاب الجنة ونادى أصحاب الأعراف أصحاب الجنة أن سلام عليكم، انتهى الكلام هنا. ونادى أصحاب الأعراف رجال، هؤلاء لم يدخلوها اللي هم أصحاب الأعراف، لم يدخلوا الجنة والحال أنهم يطمعون فيها. نعم هذا هو الذي عليه جمهور. نعم وفي أقوال أخرى لكن هذا أقربها هو قول الأكثر. يقول هذا ما معنى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله، وأنا أريد أن أتزوج ولكن ليس عندي راتب ثابت لأني طالب، أفيدوني جزاكم الله. أحسن شيء للمال الزواج، لأنه قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله والله لا يخلف الميعاد، فتزوج والله يعطيك المال إن شاء الله. يقول ما الطريقة المثلى لترك الذنوب التي يعتاد عليها؟ ترك الذنوب سؤال الله، فعل الخير، دوام صحبة الأخيار، الجلوس في المسجد عند الفراغ، سؤال ما في مثل سؤال الله، فعل الخير، كثرة الأذكار والاستغفار والصدقة ترد البلاء. وإذا كان عندك فراغ روح للروضة أو الصف الأول، وقت الفريضة جلست في الصف الأول، وقت ما هو وقت الفريضة لو جلست في الروضة ما يضر، لأن ما بين بيتي ومنبري روضة، وإن لم تستطع أي محل الجلوس في المسجد لمن لا عنده عمل رباط، انتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط. عندك عمل اشتغل في العمل، العمل للرجال عبادة، عبادة الرجال منافع المسلمين، تعمل تشتغل تبيع تشتري تنفق على يتيم تكسو عريان تعالج مريض، هذا أجر عظيم. العبادة المتعدية أفضل من العبادة القاصرة، لذلك عبادة الرجال منافع المسلمين. عمر لما وجد شاب في المسجد وقت العمل نهره قال له قم من ينفق عليك؟ قالوا أخوه، قال أخوه خير منه. كان الفقهاء يقولون من جلس في المسجد وقت العمل فقد ألحف في السؤال، هكذا قال الفقهاء، من جلس في المسجد وقت العمل قالوا ألحف، لأنه ما عنده عمل، إذن هذا وقت العمل وهو جالس في المسجد، ما معنى ذلك؟ انتبهوا لي. فلذلك ينبغي لنا كلنا أن نشتغل ولا نعطل، ما عندك شغل أصلي يا أخي، اقرأ القرآن، اذكر الله، زر مريضا، نفس كرب مكروب، علم جاهلا، لا تبقى جالس هكذا. أرجو الله التوفيق.